طويل له دون البحور فضائله فعول مفاعيل فعول مفاعيله أحقا رسالاتي إليك تمزقت وهن حبيباتي وهن روائعي أأنكر ما فيهن لا يا صديقتي عليهن أسلوبي عليهن طابعي عليهن أحداقي وزرقة أعيني وروعة أسحاري وسحر مطالعي حروفي سفيراتي مرايا خواطري وأطيب طيب في زوايا المخادع وأجمل ما غنيت ما طرزت يد وأكرم ما أعطت أنامل صانعي بأعصاب أعصابي رسمت حروفها وأطعمتها من صحتي من مدامعي وأنفقت أيامي أصوغ سطورها بدقة مثال وأشواق راكعي أجيبي أجيبي ما مصير رسائلي فإني مذ ضيعتها ألف ضائع ألم تترك النيران منها بقية ألم ينج حتى مقطع من مقاطعي حصيلة عام تنتهي في دقائق وتلتهم النيران كل مزارعي وتذهب أوراقي التي استهلكت دمي فلا رجع موال ولا صوت زارعي أمطعمة النيران أحلى رسائلي جمالك ماذا كان لولا روائعي أقول وقد ناحت بقربي حمامة فعول مفاعيل فعول مفاعيل بل أنا مشتاق وعندي لوعة فعول مفاعيل فعول مفاعيل طويل له دون البحور فضائلون.